انا راجع البيت بتاع البيت دي، لكن الجمله دي مكان عن زمان اللي هي السويده دي والراجل والمكتوب حاجه كده مصدوقي كنت سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا لكن سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا وعشان كده ضربك في عنده صحي دلوقتي على سؤال اسمه جيني فرنان فخلوه بعد الشهر في كله يضطر بس مين جيني عشان يضطر مهم يعني اللي جاية من جيني غير اللي جاية من الشهر شعادي فالكارسينوما رير كوز اوبلاد الشهر بيجي من سجل ضغط غالبا لكن ممكن اكتر من ضغط انا عايز اقول كيف بزودها كل سنة عارفين غالبا الكارسينوما لو عملت الشارج جلونه ايه سيرم الشارج اكتب لحياتك والعمر معلومة في قمة الاهمية ولو ركزت عليها هتلقط حالات كارسينوما فاتت من غيرك اكتب ان الكارسينوما may cause سيرم الشارج يا رب يكون في ناس مش مذاكرة النهاردة يا رب عشان خاطر ننفس نتمتع ونستجهم بدماغهم يا رب قدس تحت انت أول مرة تحتك؟ حضرت المرة انت أول مرة تحتك؟ مين أول مرة يحضر؟ هيدخل معانا في الإجابة العنوان اللي جاي لو جيت سؤال ده يكون الشرط يخش في السؤال اللي جاي بس هتقول يا ولاد هنتقل للشرط هيرجع تاني هنزود جملة في قمة الأهمية هنقول كلينيكال فيكتور أو أسوشيتد ديزيز كلينيكال فيكتور دايرة أخيرة تزودها وتقول كلينيكال فيكتور أو أسوشيتد ديزيز انا اختار الانجي انا اختار الانجي ليه كلينيكال فيكتور واضحه بقولها عناوين فاكرين الكلام ده الحصه اللي فاتت في فرق بين لو جه سؤالك ديسكاس كلينيكال فيكتور انجي من لو جه سؤالك جزء منه حته منه ما بينش كلينيكال فيكتور انجي لو كتبتها كلها مش بس مفيش وقت لا انا اللي بصلح احسبك وقت مش عارف الاجابه وبتوهني في الانجي ده مش سؤالك فاي جي اندي او البيبي الدشارج ميبي اسوشيتد ويز نوستالجيا او بينفول موديولاريتي او ميس ونقطه اوعى تقول لي ميس اسيمبتوماتيك ما خلاص بقت سيمبتوماتيك اقول لك ميبي اسوشيتد ويز اكتب كده النص ده مني اتملى مني اضمن اي جي اندي اتنيش اتنين جي دشارج ميبي اسوشيتد ويز بينفول موديولاريتي كما مصطلجيا كما ميكس كثر كده هيكون معاك بسؤال الدياجنوزيس العنوان بتاع الانفستيجيشنز لما تاخد مثل في يوم من الايام جي ار نظري يعني جولدن رولز نظري هتعرف الاجابه يلا انفستيجيشن اول حاجه ندور على اوكر دبلوم اوكر دبلوم في الدكتور وده أكدنا وأكدني إن البيد انترنفل غير الدشارج العادي خلونه عندي مش زي العادي أوكر تبقى بقلق منه أعمل سيطولوجي ليكون في مالجنس أعمل سيطولوجي للدشارج ليكون طالب في مالجنس أعمل ماموجرافي ليه ما بضرب فيه؟ اخطر حاجه في البريست مين؟ ماس. والماس صح كلينيكالي انا ما لقطهاش، بعمل ماموجرافي عشان اتاكد ان مفيش حاجه. ضروري يا ولاد الدشارج مثال انت اعمل ضغط دكتوغرافي، ليها اسم تاني ضغط الميكا ولاد دكتوغرافي. تعملها انت لو سنجل ضغط بحصه الدكتور في اليوم الحصه اللي فاتت قلت لك بنخش مسطره رفيعه في الفتحه السنجل اللي جايه من النبل وحط ضايع حق الضايع. لكن لو مرت بالضغط ما اقدرش اعمل كده، هتخش من مسطره فين ولا فين؟ هي واحده بس. فلو سنجل ضغط اعمل ضغط جلاكتوجرافي. اقيس السيرم برولاكتين، لكن عندها هايبر بس في كل حالات ده لو هي جلاكتوريه، لكن مش جلاكتوريه مش هقيسه. لو مش جلاكتوريه مش هقيسه. التريتمنت انت في الصفحه البطنيه اظن بدانا نستريح اكتر في الصفحه، يعني كل شويه داوده بناخد بيت استراحه بيت استراحه تريحك بعد كده وتريحني. هتعمل كده الخمس الناس دول قصدي، دي واحده معاها ماس وواحده نو ماس. ماس ونو ماس. ايه رايك اللي معاها ماس نعمل لها ايه؟ اللي معاها ماس اتسجن فانفستيجيت طبعا بالماس زي ما اتعلمنا ماموجرافي وسونار وبايوبسي، لكن النتيجه النهائيه بناين او مالتنت انا الماس دي هتبقى. دفعنا عن الحكايه دي قبل كده. فالماس يبقى اكسجن هو جاب لك النتيجه النهائيه. لو في ماس اكسجن حلو. انت ممكن تزود في الانفستيجيشن فوق تكتب كده ان كيس اوف ماس لو كانت سيستك نعمل لها اسبيريشن، لو كانت سوليد ناخد لها بايوكس. انا بتكلم صح ولا غلط؟ طبعا صح. ده اهم حاجه في الدنيا. واحده جايه بالدشارج وماس، هنشغل بالدشارج ولا بالماس؟ طبعا بالماس. كل مخ فيها فاهمين طب شويه مش كده؟ فامبريزنس اوف ماس سيستك ولا سوليد؟ سيستك اسبيريشن، سوليد بايوكس. في ماس نشيلها، مفيش ماس اشوف يا سنجل ضغط يكون برمي يا مالتيبل ضغط مفيش ماس ابوس. يا ترى انت سنجل ضغط برمي ولا مالتيبل ضغط او سنجل ضغط بس مش برمي؟ يعني هتطلع من الباقيين دول عينه واحده تقلقني وترعبني اللي جايه من سنجل ضغط برمي. ليه دي رعباني؟ يا ضغط مفلومة وظالمة انها تطلع كده ودي بريكانسر فلازم اشيلها. يا كارسينوما يبقى ده رعب. يبقى سنجل باكس بلادي يا اما مالتيبل باكس او سنجل باكس ومش بلادي. باختصار سنجل باكس بلادي اعمل لها عملية اسمها مايكرو دوكيكتومي. ودي الحاجة الوحيدة اللي ما شرحناهاش في الضغط مفلومة. مايكرو دوكيكتومي. طب مالتيبل داكس او سنجل داكس مش بلادي؟ فولو اب فولو اب اتابعك. الفولو اب لغايه فين؟ لغايه ما تظهر ماس عشان لغايه ما يقف لوحده. يقف ازاي؟ يقف ما اي فصول في الدنيا في صح يقف لوحده. ضغط كتير يبقى فيه كونجكشن جامد وراح. اندي بدات تهدى شويه الرياكشن خلصت. وقفت خفت العيان خلاص الحمد لله. او كانت بلادي مالتيبل ضغط بقت سنجل بعد ما كانت مالتيبل لوكالايزد بون ضغط اخش اعمل لها مايكرو لوكيكتون فولو اب. في الفولو اب ده بقى ايوه علي صوتك يا لو عندها كاركتوريه. كاركتوريه من اول ما تطمن وتدي مرضين خمسه جذبت أي حاجة عندنا هي وقدر سبت البيت يعني معنى كلامي أنا كالراح أنا مشغول في الكارسينوما خليك لعيب أنا كل الدشارج رعبي من الكارسينوما في أي سامبل في البريست كله أنا مرعوب من الكارسينوما بالآخر ده أنا لما خدت زمان زمان أكيوت كارتيشنال مصايدس خليتك نقلت جدول تيجي مع نوع من الكارسينوما نحن نبقى عليك أبسس الكارسينوما برضو عملي ضل رأيت فوق دماغ يبقى فولو أم هتكتب بقى أن trouble some cases للمرة الثانية نسمع هذا التعبير أول مرة سمعنا كان إمتى إمتى أيوة إمتى إمتى مهيرة أوي أنا مش حيث نجي بيه النظر فلاسي تنسل إمتى صنعتين أي مشاكل صحية حتى لو نظارة أو كده خبوها دلوقتي وقت مرمونية حيث وقت من عليها حيث وقت وبعد ما تروح بعد لمت الزوء لما عجبت الزوء ماما تجيب شنطة الأجواء بقى ومستهد لكاترة والأسعاد وما تنسيب للطول العرب عشان هو تباكد والطول البحر يعني كل ده بعدين إنما دلوقتي حتى لو لابس نظرة تقول لك حفظ نظر تقول إيه بحيث نظر مضاحب بحيث نظر بحيث نظر بس كانت محللين مستفين نظرات دول مستفين نظرات تدك عليا عايزك تعال والولاد كده برضو الولاد تخافني اي مشاكل صحية ما تقولش عرض بيجين الضعب يبويني ولا ما نجاوز عشان يصاب عيدة في الأرض انت تخافني وبعد يصح لما يتزوز خلاص كده هي برضو خافة شرطة الألوية وهو انت مين هم طولك انا وضع غير ضلالي في سن لا سمح الله حد من الحضارات مش قلقان لكن 40 سنة دخلنا بقى في الهيرس بتاع الكارسينوما وضلالي للشارج اتفرج عليها مرعبة عندنا اسمه بلاد الصم تيجي عيانة مملئة زي اللي حكيت لكم عليها بتاع الضغط التاني تيجي لك يا دكتور عند الشارج ولا هي من فرقة كل ست شهور تيجي نقطة الظهر بس او لا مش كده يا دكتور ولا عند الشارج الست مرعومة ولا عبا جوزها ولا عبا عيانها ومش عايشة حياتها خلاص يبقى نعملها عملية بالنسبة هنعمل ميجور ضغط اكسجن ما انا ما عنديش مال وما عنديش سنجل ضغط هشيل بقى كل الضغطات اللي اسمها كون اكسجن اللي خدناها في ابني شاطر يقول لي قول لي انت اللي جنب الايه اللي جنب الشباك المقوي ده هو حضرتك ده شباك مقوي ده قول كده ده حسب التاريخ يعني انت سمعنا كلمة ميجور ضغط اكسجن وحش صح برضو في الممري ضغط الكتيزيا فمتلات الكتيزيا كان برضو في الممري ضغط الكتيزيا سمعنا كلمة أسراب الصمت وميجر ضغط الإكسيشن مرتين هنسمعه مخصص في المنهب كله مرة في ضغط الكتيزيا ومرة في الدشرة فاكتب أسراب الصمت هنعمل لهم ميجر ضغط الكتيزيا السيد ماركو وجيته اعمل وزارته والسيد نظره في كل دول بقى في المجموعة اللي فضلت يلا بينا يلا اضغطك على سؤال اسمه جليدك برنامج اكتب سؤال جليدك برنامج فاكرين سؤال بتاع الجلال كرسيه لسه ما ضربناش عليه عود نفسك لما يجيلك سؤال صغير حتى في وسط موضوع كبير هو عايز الموضوع كبير بس ان الشباك ده يعني فتح لك شباك يدخلك على الموضوع الكبير هتفهموا انا مضررك على الجلابس ان شاء الله لكن تعرف ليه دي البرنامج ولا حاجة هو للشرط همشي من الاول للاخر اختار اللي ينفع ليه ليه دي البرنامج فهقول ايه جورج واختار من الاسباب اللي عندي اللي ينفع يعمل ليه دي البرنامج مين اللي عندك الضغط الكيزيا والضغط بابليوما والكارسينوما خلاص هقول فيكون. هو بالظبط اللي عندك بالظبط. هتقول نيتشر وبالشارج هو الرد، لكن ممكن اقول بقى ديدي ان ممكن الدشارج يكون حاجات تانية وتلخبط مع الفلاش. اقول بقى اكتب ان براون دشارج اند جرين دشارج may be mistaken as bleeding permit. براون دشارج اند ياما جرين دشارج ده عندي يقول لك في عندي بليدنج يا دكتور، تاخد الدشارج على شاشة انه اكتر. يبقى براون دشارج اند جرين دشارج may be mistaken as bleeding permit. وقول بقى هنا وانا بتكلم في الحته بتاعت النيتشر وبراون وجرين، ايه اللي بيعمل براون وجرين؟ سأتركه لذكائك الشخصي. ماشي؟ طيب. نبرة 2 ماس ومفيش ماس وقت تي جي. وحاول تركز بقى في تي جي في الثلاث حاجات اللي فوق قبل ما تقدر يعني الكارسينوما فيها ماس، الضغط في اللوما ممكن يكون فيها ماس، ممكن لا. الضغط الكتيزيا ممكن يكون فيها ماس، ممكن لا، مش كده؟ الكارسينوما فيها ماس، أكيد. الضغط في اللوما يبيها ريتنشن زي ما فيها. الضغط الكتيزيا غالبا ما فيهاش ماس، لأن السبب الوحيد اللي الناس فيها هي البلازما سيرفاسوري. طيب يوني ولا بايلاترال؟ مش هقول بقى. البابيلوما والكارسينوما يوني. الضغط الكيزيا ميجي بايلاترال سنجل ولا مالتيبل؟ مش هقول سنجل ولا مالتيبل، دي مكتوبه بالفعليه في اللي فاتت. البابيلوما سنجل والضغط الكيزيا ميبي مالتيبل. واقول بقى مش هقول كونترا سيبتيك بيتي سؤال بيتي خلاص، لكن هقول كلينيكال بيكتشر اوف اسوشيتد ديزيز. اي جي الضغط الكيزيا المره الضغط الكيزيا اللي ممكن يكون معاها بقيت بقى البرزنتيشن بتاعتنا زمان. ايه بقيتها؟ ممكن يكون معاها نيكر ريتراكشن، ريكارنت اكيوت انفكشن، كرونيك انفلاماتوري ماس. يا سلام يا اتش، لما تيجي رايح لما تيجي رايح يفرق قوي قوي قوي قوي. وانت تبقى مركز معايا تستفيد في ايه؟ عنوان اسمه investigation. ايه بقى تقول بقى test for occult blood؟ لا. هي bleeding perfect؟ يبقى تخش على اللي بعد كده على طول psychology. وممنوغرافي ولو في ماس نعمل لها بايوبسي. ولو سجل بس كالتوغرافي بس ما تقولش البرولاكتين. ما تقولش البرولاكتين. كلها ما بيعملش من الانترنت، يعمل هايبر كولاكتين، يعمل جلاكتوريت. ماشي. تريتمنت اي لا تجيب ناس في حاله واحده لو عملت الكرونيك انفلاماتوري ماس بس. هي اربعه تريتمنتين، يا ديشارج يا هايبر ريتراكشن يا اكوت انفكشن يا كرونيك انفلاماتوري، يا كومبينيشن من دول. لكن الناس مش تكسب فيها، ده المكسب الناس رير فيه. الناس رير طبعا رير جدا. يلا يا شباب تريتمنت. ايه رايك تعالجوا ازاي؟ انا عايز حد شاطر بقى يقول لي ازاي تعالج بليدنج برنت. عايز حد شاطر يعمل له مايكرو لو سنجل نضي على المايكرو كده. برافو ينور قلبك دي مرة تهيبة والتقى. يا جماعة مش ممكن تبقى تعلق وتجلس وتنسحاب وأنتم تحدثون بالحبيب، ما تصحصحش شوية. قالت لو في ناس ما تشفى. أنا لسه بقول لك إن نيبل الشارج هي بتيجي البرنامج اوعى تقلل طب الجيد شوف التريتمنت ايه اللي ينفعك لو في ماس هشيل المان يلا اكتب معاك لو في ماس هشيل طب لو مفيش ماس تعمل انيشال ديولي صادق سنجل باكس مالتيبل باكس سنجل باكس تعمل ايه مايكرو دوكيت برافو طب مالتيبل باكس تعمل ايه فولو اب وترابل سام كيسز ميجر باكس اكسشن يعني هو تريتمنت كربون لا يا خطيب بس عايز اقول لك معلومه لعيادتك انا حاجه تضحك انا حاجه تضحك كده بقى لا ما عايز اقول حاجه في ناس كتير بيعتبروا ان الجين انترنتي فوق سن 40 سنه ولا اكثر تبني لي ميني سيرجنز كونسيدر Leading per level of a 40 years indication for major bacteria. Many وأنا مش منهم بس أنا العوب بيني. Many surgeons consider leading per level of a 40 years an indication يعني يعتبروا جدا trouble some. أنتوا فاهمين يعني؟ Indication for major bacteria. And indication for major bacteria. يعني تدروها من الفاضي الفاضي. فهمين؟ بلا ريحة. أسخف حاجة لا يجيلي في العيادة خطيب وخطيبته لسه حتى مفتولين ما كتبوش كتاب. ودي العيادة. يا ايه خير. أصلا جاي حضرتك. يبدو يوجعني ويبدو يقرح علي. وبحس التغير ودوكا. تفيني. Thank you. لما سمعت لما كنت في سنكم وموز اسيره في بيداء واحد قريت مايكرو ديتكت ان الدبت سكور معرفش جالك ولا لا شعور الدقيقه العمليه الدقيقه قوي بتاعت الدقه خالص بيعملها الدكتور الدقه اللي هو يعني كبير قوي فلما دخلت البيت عرفت الجهاز عارف عليك عارف دخلت الجهاز لقيته لسه نازل مايكرو ديتكت فرحت بعض الدنيا ده بقى نادي كان مستثمر بقى ولا كنت مستثمر ولا فرحت ولا كان لا بل ده عايز اقول مايكرو ديتكت رحت الناس تبادل وبس لبس العمليات وقاعد انا الاساس ده الكبار يجوا يشتغلوا حاجات كويسه قلت اكيد بس الدكتور الكبير قوي قوي الخبور الالماني هو اللي هيجي يعمل في خوابات الخبير او الخبور الالماني كان معاه خبير او خبراء المهم الخبور الالماني اللي يجي هو اللي يعمل بقى الماركو اللي لسه بتخلص ده بيصفوا على النايب واحنا الامتياز يعني اللي هو ما يتعدوش لانه يعتبر ده بقى حلقه تحت البريد تخلصوا فخش اشيل شويه الديشز دول من هنا كده حوالين الدرج ده. تاني نيجي مايكروز اوكي عملت الدكتور ازاي بالظبط كده ازاي عارفين ايه العيبه الوحيده انك تخش الفتحه برضه يعني تاكد العمليه دي انك تهدى وتصبر عشان بالظبط تاكد ان البوب دي بيستمر تخش فيه بس عشان ما تشيلش ضغط مهم انك مجرد دخلت الجروب خلاص والله يا حركه الجميله كلها عشان انت هتحكي لي خلاص ده بيحصل ان بتقول لي بعد ما دخل الجروب دوس تاني وتاكد ان البيت الجاي من جنب الجروب بتاعك رابع رابع لم يحصل انقلاب خلاص لا ما تدوش دايما اي حاجه في الدنيا ولا انت خدها بتشغلها اكسبيرمنت لا انت بتفهم لكن دخل فيها من الابتداء والله اسمها حلوه دي عجبتني يلا نقرا مع بعض اللي عندكم ليه ده من الناس دي سنجل باك لوبي مايكرو ليكيشن كتبنا على اسم زي العمليه الهي وبدا يشرحها لك مين بقى تعمل تخش الدم في انتو اليوروس وبعد كده في الاحمال بالدم ويشان معرفة من السلام دي الديشن طب الحالات اللي جاية من مصر والدم نعمل فيها ايه؟ فلو والتراب الفامي اللي بصري وبرس الانتاس بناين ومليجنة بابليوم وفايد وقاليوم والمليجنة كالسي نوم وزاركوم بعد برد اليوم خدناها الحفة الفاتة الوقت فيها بس المايكروز وكانت تبي كنها دلوقتي فايد وقت اليوم اكتب محتمل نظري وجات مرة نظري جات مرة واحدة جات في تاريخ الدنيا بس المرة دي هتلاقوها في امتحانات يعني الان دي جات مرة بس مش هتشوف امتحان قديم قوي لكن الفايد وقت اليوم امتحان قريب من حوالي 7 سنين ولا حاجة طبعا بيقول بيسألني اسلام بيقول لي اكتشوا سن كورباسولوجيكال اكزامينيشن خدوا القانون مفيش حاجه تتشال من بني ادم غير البيع الفطور ده القانون اللي احنا بنبني عليه ازاي بقى؟ اللوز اللي بنبنيها وصح ان اللوز هو الفطور اتنين البواسير المولدات الكلام صح المولدات بنرميها بصح الموضوع فصول الابندكس بنرميه وصح يروح فصول الجول بلادر بنرميها وصح يروح فصول فاهمين؟ في كثير من الاحيان لما تخلص من السبسمنت كان لازم تروح فصول فايبر وادينوم انما في البريست بقى ما بنرميش ولا ابسط انا عامل الدوشه دي كلها تو اكسكلود مالتنس وفي حاجات مفيش واحد في الدنيا متخلف بيرميها اسال يا اسال بس ارفع الصوت يا ولد لو ماس متشافه ماموجرافيك مش محسوسه كلينيكال بتشافه ازاي بقى حاجه اسمها ستيريو تاكتيك تكنيك مش عليه احيانا تحب تشوف ماس ماموجرافيك لكن انت مش حاسس تخش تشافه لو تشيلها ازاي وفين فليها طريقه وتكنيك باختصار تعرف انها لازم تتشافه والله انا زعلان جدا يا اولاد ربنا يجعل تعبكم بفايده يا رب يجعل تعبكم بفايده عرفتوا ليه بقى انا بحب وبموت في السيستم القديم وهم اللي واخدين كل عقل ممكن عشان هم سنه كامله تعبوا كده كانت مجموعه واحده انتوا مجموعتين يعني انت مختار المجموعه بتاعتك من اسف باختيارك عشان ده الانسب لظروفك ومواعيدك لكن كان عندك بكره هيبقى فاضي فانما دول يا حبايبي كانوا مجموعه واحده واستحملوني ربنا يبارك فيهم يا رب وفيكم بس بعد ما اطمن عليهم ان شاء الله اطمن عليهم فيكم يا رب يعملوا كويس من كلامها فايبرو ادينوما لما تسمع فايبروما فايبروما يبقى لها ايبيثيليال تيومر اس ما دام ميزينكايمال تيومر طالع من الفايبر ديشن لما تسمع ادينوما يبقى لها ايبيثيليال تيومر لما تسمع فايبرو ادينوما يبقى ده اسمه ميكسيك تيوب. يعني ايه ميكسيك؟ يعني طالع من حاجتين، حاجه ميزنكايمال وحاجه ايبيثيليال. وده المكتوب عندك اول سطر والباثولوجي، بس اقرا كلمه كده بس. طيب وبعدين هما كون الفيرست ماس في يانج وومن من 15 30 سنه، اي واحده تقيله سن 20 سنه 14 سنه عندها ماس في البريست غالبا يا انتي جاي بدري قوي قوي، يا اما ما فيش ولا حد عندي هي حاسبه انه هناك في البريست الطبيعيه ماس، يا اما تطلع فايبرويد. الفطور اللي فيها برضه الجينيماني بلازم وبريست وش افكت ويت فايبرز اند جلاندي مفيشو الباكت فايبرومتس اليمنت بروجيت بريدوميز. نقل الصفحه من السمع السيرولوجي اللي يعيش حاجه اسمها بيريكاناليكولار فايبرو ادينوما، ودي بنسميها هارد فايبرو ادينوما، والانترا كاناليكولار ودي اسمها سوفت فايبرو ادينوما. ايه اللي خلى دي هارد ودي سوفت؟ نسبه الفايبرز دي. فايبرز تشو كتير جدا في البيريكاناليكولار، والقليله جدا جدا يا ابني مصري ركز معايا، قليله جدا جدا في الانترا كاناليكولار. ارسم معايا الام بي بتاع دي وبتاع دي. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طب بقى الفايبر ستيشن قليل حتى الفايبر ستيشن ده قليل قليل جدا جدا طبعا وأدوني شوية دوني في فايبر ستيشن هنا أنا في فايبر قليل الاستمرارية فين؟ هي في الواقع، في الواقع يعني ايه واقع؟ بين النوز وبين البوز في الحتة دي يسميها ايه بقى؟ هارد شفيرم ولا فيرم شهر؟ حسب لو قريبا الفيرم يبقى اسمها ايه؟ فيرم شهر قريبا الهارد اكتب معاك يبقى اسمها ايه؟ هارد شفيرم. نفس الحكاية لو هي بين النوز وبين البوز قريبا الصف يبقى اسمها ايه؟ صفت شفيرم. قريبا الفيرم يبقى اسمها فيرم الصف. اكتب الكلام بس الفرق بعد سوى هارد شفيرم يعني ناحية الهارد أكثر لما قلت كلمة رابري انكونسيستنسي أو دي فيرم بس كاركتر معينة جوه الفيرم صحيح صحيح السوفت سكوب برضه بس سكوب ضيق أوي والهارد سكوب ضيق أوي سمعتوا كلمة ستوني هارد يعني في سكوب في الهارد بس ضيق أوي لكن أغلب الدنيا بعد كده بين الاتنين دول سكوب واسع جدا اسمه فيرم فعشان افرق الصوت من الهارد ما الاثنين فيرم بس واحده هارد فيرم والثانيه سوفت فيرم فاقول لك دي فيرم والثانيه مور سوفت او سوفتر انكونسيستنت السؤال الشاب والشهير يقول لك الهارد فايبر ادينوما كونسيستنت ايه تقول له فيرم يا فندم والسوفت فيرم مكتوب عندكم الجدول مكتوب يلا بينا يلا دي الجراس جراس من الجراس دي بتاعت الهارد ودي بتاعت الصوت اللي فوزي اسامي الجراس دي بتاعت الهارد ودي بتاعت الهارد يلا بينا بوش الفاتولوجي دورتو فايت سكري كاميريكولا هارد فايتو رجينوما ارديوز والفور These tumors are formed mainly in the fibrous tissue. The ground is used for tubular glands, tend to be small and fragile. لكن الكتاب يجب ان يكون في كيف الداعي للتويلر